تقدمي تقدمي نحو العلا تقدمي، وكوني للنساء قدوة وكوني بينهن نور، كوني كما شاء الإله أن تكون لا تليني، تقدمي أخيتي نحو السمو والجمال، نحو البهاء والعلا والجلال. تقدمي تقدمي تقدمي بنورك المها، وللنساء ترجمي مبادئ الحجا. تقدمي تقدمي بنورك المها، وللنساء ترجمي مبادئ الحجا. قولي لهن ها أنا أنشي أجيلا مؤمنا، أنال عزا في الدنا لأرهب الذئاب. قولي لهن ها أنا أنشي أجيلا مؤمنا، أنال عزا في الدنا لأرهب الذئاب لأرهب الذئاب. تقدمي تقدمي بنورك المها، وللنساء ترجمي مبادئ الحجا. تقدمي تقدمي بنورك المها، وللنساء ترجمي مبادئ الحجا. وبالعفاف والتقى والعلم أبلغ النقى، يلوح عزمي مشرقا وغيره سرى. وبالعفاف والتقى والعلم أبلغ النقى، يلوح عزمي مشرقا وغيره سرى وغيره سراب. تقدمي تقدمي بنورك المها، وللنساء ترجمي مبادئ الحجا. تقدمي تقدمي بنورك المها، وللنساء ترجمي مبادئ الحجا مبادئ الحجا. وبالحجاب والعمل والصدق أغرس الأمل، لا خوف كلا لا خجل في طاعة الوهاب. وبالحجاب والعمل والصدق أغرس الأمل، لا خوف كلا لا خجل في طاعة الوهاب في طاعة الوهاب. تقدمي تقدمي بنورك المها، وللنساء ترجمي مبادئ الحجا. تقدمي تقدمي بنورك المها، وللنساء ترجمي مبادئ الحجا. به أمرت في النساء أوامرا من السماء، هو الجمال والحياة والأجر والثواب. به أمرت في النساء أوامرا من السماء، هو الجمال والحياة والأجر والثواب والأجر والثواب. تقدمي تقدمي بنورك المها، وللنساء ترجمي مبادئ الحجا. تقدمي تقدمي بنورك المها، وللنساء ترجمي مبادئ الحجا. قال صلى